الخود هذا لوحك المنقوش وبيه غادي تقطعها بمسافة فرمشة عين. كيفاش؟ ايه يا مولاي، خود لوحك وحكوا بيه بيك الكريمة وغادي تشوف سر الله. لكن وعدني تبقى حتى الصباح وتعرف على بنتي الجيدة. كان وعدك، كان وعدك نبقى حتى الصباح. خذ لوحك يا همام يا ابن الكرام. يا بسم الله. حك اللوح بيدك. نحك. السمع والطاعة والخضوع لك يا أكبر عادل، يا ملك يا همام. شنو كنشوف؟ خادمكم طايع عروض. نعم يا مولاي، عروض خادم جدك حام أخو سام أبناء نوح عليه السلام. هذه سنين وأعوام وأنا في انتظارك يا همام يا مقدام. أمرني نقطع بحار، أمرني نهدم ديار، أمرني نشتت أنفار في قدرة الواحد القهار. أمرني نقطع مسافات رمشة الأبصار. سامع سامع يا سيدي إخامين. ما سامع والو يا ولدي. خادم داك اللوح ما كيسمع إلا اللي يملك اللوح. أنا عارف الآن أمامك خادم اللوح، لكن ما شايفه ولا سمعه إلا أنت وجميع من يملك هذا اللوح. اسمع يا ولد كرام الجان، بالله الآن جيب لي خبر شامة وسعدون وإفراح. أمرك يا مولاي. علاش انت يا زمان غادر؟ علاش حكمك علي جاري؟ أنا صغار في قدر وشأني ولا بنت ناس أكابر، وحرمتني أعز ناس لقلبي من كان لي أكبر حامي وناصر. ديزان من علمني الحياة فيها إله رحيم رحمن قال. سيدة شامة، سيدة شامة، أرعد من وراء الضيوف جايين يدخلوا عندك الخيمة. يا ويلي يا شرعي، وينك يا ديزان؟ وينك تشوف شامة بين الدين شيطان؟ وينك يا ديزان؟ اعلم يا همام باللي سيدتي شامة الآن خيمة. لك يا بكاء شديد ما عليه بالمزيد، ولبس لباس العروس، وعروسها هو أرعد حاكم الحبشة والسودان، وهو الآن ما بينه من خيمتها إلا خطوات، وبعد لحظة قصيرة غادي يصبح له زوجا من الزوجات. أما أبوها إفراح راه داخل سجن مقبل مطروح ويندب وعمر وجهه جروح. أما سعدون هو الآن مصلب جثة فيها روح ودايرة به أخطار، بعد لحظة يشعل فيه النار هادف الجار. وهذا ما عندي من أخبار يا سيد الأخيار. كتسمع يا سيدي خميس، قالك عيروت شامة الآن عروس السيف أرعد وسعدون غادي يقتلوه. أنا لازم نمشي. وعدتيني يا همام باللي غادي تبقى حتى الصباح وتعرف على الجيزة بنتي. فعلا فعلا يا سيدي خميم، وعدتك، لكن تعرف الآن شنو منتظرني. أنا وعدي لازم نوفى به وغادي نرجع بإذن الله. المهم الآن خصني ندرك هاد اللعين قبل ما يوصل للخيمة عند شامة. نعم وقبل ما يتحرك صديقي سعدون. يا ولدي هذا عهد الله بيناتنا، إلى أن ترجع توجدني على قيد الحياة فداك، وإذا انت أجلي أوصيك يا ولدي بنتي الجيزة قل لها أخ وأب وحامية، هي البنت الوحيدة اللي كان ملك في دنياي، وغادي نخليها وحيدة إلى نفرق الحياة. بعد عمر طويل يا سيدي خميس، إنما خلي بالك هاني وارتاح، أنا قومك قومي وديارك دياري، ولازم نرجع في يوم من الأيام. وإلى اللقاء. إلى اللقاء يا إمام. على بركة الله يا عيروت. سعدون يا مجنون، اليوم نهايتك، اليوم تموت وترتاح منك القبيلة وكل قبيلة، ومعانا مثلات لك حيلة. شوف شوف لحظة وهاد نفتيلة، بعد لحظة قصيرة نشعلوها فيك يا ولد نديلة. يا أعداء الله، الموت بالنار أهون علي من رؤية وجوهكم يا فزار، أنا يكفيني فخار موقعت إلا بالخضر يا غدار، أما لو كان بيدي سيفي حتى أمام جيش شرار، لو كان لبستكم الدل والعار أخذيت لمولاي الدار. شوف الآن سيدي السيف أرعد كي صافح الضيوف باب الخيمة دور، وأنا هنا جنبك، مجرد ما يدخل سيف أرعد الخيمة هاد السيرة اللي فيدي نحطها على الحطب اللي داير بيك، وما يجي دخانها يطير حتى تطير روحك يا تنزير. بعد بعد أخذك الله. قول قول ما تحب تقول، ما بقات لك في هاد العمر إلا لحظة قصيرة. ها هو سيدي سيف أرعد كسات آخر الطيور وغادي يدخل الخيمة. قول قول. مولاي بالله يكفيك، أراك من قصة قلبي، خليني أعمل ذلك. أنا كيف أحبني سعيد، أنا عارفة جدادتي ولا قادرة تغير بعد، أنا مفرقين استخدمني تبني استخدمت نفسي بيك كيف لا يستخدمك بعد جئين تحتك كيف يهدادي بك ونفخر بين أمكان كيف تقلقات غير مولوين العالم بويا محطة بجنيه قوموا يجري عزاك غبروني خدعوني بالخط الأرعد ولدي أبداك دموعك غالية يا ولدهم بتاوكي عزماتي ما ضلوني نجلهم حسب خنق فاتي دو يدا يا شمس واللي بكاك خبت يزود لي هللتو أمام رجال خليلتو دو يا جان كام سيدي دو يا جان سيدي دو يا جان يا فرحة أحيانا في سامة لا لا لا يا سامة لا تبكي سيل الدموع تسيل دم عرقهم يلا يا عيروض خد سامة وعنبر وابني لهم خيمة فوق الجبال وحضر لي حصان في باب الخيمة وخذ لها الحنجان يا مولاي أمامك في الترجم أمرني شتت رجالهم ونهزم ديارهم. لا لا يا عيروز، هما انت وانا انت، الله ما انحرهم الا بسيف هذا. الحصان واجب باب الخيمة يا مولاي. خدامة وعنبر يا عيروز. من بعد تعرفي يا سامة، من بعد. يلا يا عيروز. والآن ارجعوا للساحة يا رجال، نتفرجوا على موت سعدون. وأنا كنشكر جميع النواب ديالي المخلصين اللي قصوا مسقة قفا وقصوا دياري باش يشاركوا في هاد الفرحة ديالي يوم عرسي. غدا الصباح كونوا واجدين تسلموا على زوج سامة لصفحة حاكمة ديالكم. رفعوا أبواب الخيمة المولاي أرعد يا حراس. وينكم؟ كون جبهة الحصان باب خيمتي الموقرة يا ملاعين. أنا يا كبير الملاعين. كون أنت يا وغد يا حقير اللي بلغ بك الجنون تدخل خيمة عرسي وتهتك حلمتي. أنا من ضميتي ضاع وانتهى، أنا من خديتي زوجه بالغصب، أنا من هزمتي قومه وقتلت بوه، أنا دو يزن، أنا سيف دو يزن يا عدو الرحمن. ويلك يا باكع، خذوه يا حراس، جردوا سيوفكم وخطعوه. دو يزن يا هاجموا يا جنود، هاجموا يا جنود. بعد يا مولاي، بعد يا مولاي، بعد وجوب معركة، بعد الاستيطان. هذا اللعين ولدي دو يزن ارجع، بعد ما كنا عملت فيه هذا الجن، هذا اللعين يا مصيبتي منه. أحسنت ما هذه صرخات يا مولاي دو يزن. تماما، هو هذا الصوت الجوهري المعروف. تحلم يا تنصير، دو يزن كمات وانتهى. والله ما انتهى الا عمرك يا شيطان. هذه صيحات سيدي دو يزن، جاكم ويا ويلكم منه مني. منه ومنك يا خبيث يا تنصير، ما زال عندك الامل وانا تعال فيلة غادي نوضعها على الطلب. عمار ديال الخالق يا عدو الله، دائما عندي الامل في الله. وباش نقطع لك هذا الامل يا عدو زحل، هذه السكيلة في الحطب ونشعل فيك النار. بعده يا حراس، خليوا النيران تاكل جلد هذا العبد الحقير اللي مازال كيحلم بدو يزن. يا سخربيت يا سخربيت سخربيت سخربيت سخربيون، جيتي في الوقت المناسب. شوف هذه النار دايره بعبدون. بعده دايره بعبدون، لا عدوي زحل وعدو سيبه يسخر في السيبه هذه السيبه. تعس من المصيبه يا قديون اللعين. عدو زحل دو يزن ارجع، وما عرفناش كيف دخل الخيمه اللي فيها العروسه، هو الان حامل سيفه وركب على حصان اسود كانه البرق. عمر عيني ما شاف حصان مثله، كل سيرة يسير بها ولا كفي حالة كبير من الرؤوس وحامل سيف، عمر عيني ما رأت مثله. شو كتقول يا سخربيون دو يزن رجع؟ نعم يا سخربيون. معناه عملت خير لما تعز تحتفظ اللي ضايع الفرعون بعد النار. راه كوات كوات. هذه صرخة سعدون، هنا كان سوق نار صعب دخانها، لازم هو صعلو فيه النار. كيف يا عمرو؟ يجي الاخوات كيف كده تعلم ان كل هذا الصراحة هذا كلهم دايرين بي يا زي، وحين كير هنا في النار صعبة ودايرة بسعدون. لو سعدون باع المسكن وتحرق. خليني وزب حياتك يا مولاي. وينك يا سعدون؟ انا عندي حصان ما اخشى نار. يلا يا حصان وسط هذا النار. سعدون ميل الجيخ نضرب الكتاف بس مكبر تشي. يلا يا سعدون ارى الجيخ اطلع ورايا. ها ها سعيد سعيد يسكر بيش هاد المارد. اخذ سعدون وسط النار وحملوا وراء على الحصان. لازم نتحسوا ونعرفوا كيفاش نتا ورجع. هذا اكثر من ماري لكن فينا عنده يفلت امام هذا الجيش الجرار. اوه راه عرض يا سعدون وقفل الجبل. تبعوه تبعوه يا رجال تبعوه الجبل. كيف حاسس يا سعدون؟ ما دي شايفك انا بخير يا بولاي. لكن يا سيدي بالله عليك وقفت عند ملاعين نغط واحد منهم فوق الحصان ونخفضوا القرض ونحمل سيف وحصان ونساعده. لا يا سعدون انت كل جراح ولازم ليك من علاج. لا تهم خد القمان لما نصعدوا الجبل نفرجك عليهم. أرجوك خبرني هاد الوقع وشنو سبب هاد الصيحات وهاد الفتان اللي كنسمع وكيفاش بعد ما كانت القبيلة كلها أفراح رجعت بكاء ونواح. هذا كله بجد بنتك يا إفراح اللعين. هاد الفارس اللي ظنيناه مات ها هو رجع وكيبارس رجلنا. دور هذا رجع الحبيب. الحمد لله. وشنو وقع يا رجل؟ جميع العساكر مهاجمين وهو هرب للجبل. وصعدون شنو وقع فيه؟ ده هاد فارس المارد من وسط النار. تمنيت نحكي حوالي هاد السيف اللي ساعدك يا ابني يا رجل. يا ولدي عناية الله معك يا ابني. أينك يا قمرية؟ مولاي أرهد العظيم. ويلك يا أحقر الجاريات. كيفاش قلت باللي قتلتي هاد الوغد وتسقناك واليوم رجع لنا بسر ونحسو وقلب أفراحنا بكاء ودماء. سيدي العظيم أنا نفسي حارف أمر هاد اللعين. أنا شايفين جبتوا علي أكثر من جسد يا السردان وكذلك العبيد اللي كانوا معايا وخلينا الجثة هامدة تحت الشجرة الأزلية. صافي يا مولاي غراق الشجرة الأزلية اللي انفعت ودوات له والشجرة معروفة بهذه العظمة. وانتم يا سقرديس ويا سقرديون فين هو علمكم وتعزمكم؟ يلا وريوني ما عندكم وريحوني من هذا اللعين اللي ما انفعت معه فوتان. يا مولاي احنا الحاضرين من أسحار ما يبهى الأنظار وغادي نوريوك اش غادي نعملوا لهذا الجبار. وانت يا قمرية رجعي لديار حرق اليمان قبل اللي يسبقك هذا المجنون ويستولى على حكم الله ويضيع كل ما صنعناه. أمرك يا مولاي. قل لي يا قائد العساكر فين وصل الآن هذا اللاعين؟ بعناه يا مولاي حطت على الجبل وهناك كنا من بعيد خيمة عظيمة تشتكي كأنها مصنوعة بيد أمهر الصمار. وهذه الخيمة جمع ألوان يحفظها اللسان. لكن يا مولاي يخل جلنا جزاز هذا الجبل وتخطى الصخور والأحجار. أما هو يا مولاي الحصان ديالو طلع كأنه البرق زيادة على أنه حمل مع سعدون. ويلكم إلى عجزة الخيول طلعوا على الأقدام وخذوا البغال لمسانس الجبال وجيبوا هذا النجل قبل ما يتيح الظلام. أمرك يا مولاي. يلا كل واحد انصرف لشغله. انتم يا سقرديون وسقرديس سيروا واجتهدوا واستعملوا السيحة ديالكم. انت يا قمرية رجعي الحمراء اليمان يا الله يا تقربي يا الله يا تقربي وناس راجعة الناس. يلا يا عيروب حير لنا عقل أرعد رجاله وجيب كل مكان مهيء من طعام وشراب منزيله ليلة عرسه. راني جيعان. أبرك يا مولاي هل تبقى لا هذه أوراق الشجرة الأزلية لبعثين نجيبها لسعدون ضمت بها زراع. آه جبتيها يا عيروب شكرا. نعم يا عمان. يلا أتينا بطعام. هذا هو خليني يسعدون بمسيرة هذه أوراق الشجرة تسعد. شكرا يا عمان. حاجة أمك من أهلك يسعدون كل حاجة لك مستمتعين. قلبك فيها الخير يا عمان. قلبي كل معك يسعدون. شكرا شكرا يا عمان. يا ترى ضمضي ضمضي فرحي يا عمر. شكرا لله اللي خلاك الحياة الناس اللي أقول الناس تكون ناس كتار يا عمر. سيدي يا جاي وسيدة يا جاي وأنا أنا يا سعدي. شايفة شايفة عن بروسادون يا شامة كالضم جراح والله ما حط رحتنا إلا أبوك يا شامة. بإمكاني نبعث لعيرود يجيبه لكن أنا قسمت مع هاد المجرمين ما نستعمل إلا سيفي وبسيفي نخلص جميع رجالنا ومنهم بوك سيدي إفراح. وغدا الصباح أنا لهاد الملاعين. شنو بالك يا سكرديون؟ اتضح لي وبان بلي هاد الشيطان دو يزان ملك لوح وهذا لوح عنده خادم من اكبر جان. وهذا ما بان لي حتى انا يا سكرديون. ولهذا يصعب علينا نستعملوا السحر معاه مادام مالك هاد اللوح. وشنو المعمول يا سكرديون؟ لازم من حيله لتجعل اللوح يضيع منه ولما يفقد اللوح يسهل علينا استعمال السحر والقضاء عليه. وهذا اللوح ما يمكن ياخذوا منه حد وخصوصا وحتى واحد من اقربائنا ما هو قريب منه. امو قمريه هي تاخذ اللوح. كيفاش؟ غادي ندبروا لها حيله بس يرجع يثق بها. فهمت يا سكرديون. لكن باش يسهل علينا الامر لازم ندفعوا ارعد يكف على قتاله ويعقد معه صلح ويفهموا بلي واحد منا أنا وياك هو السبب الفتنة ويمكن أنا نضحي ونطلب من مولاي أرعد يدخلني للسجن باش يثيق ليا زان ولما يثيق يسهل علينا ندبر له مكيدة بعد عليه اللوح المنقوش ونحفر له حفرته الأخيرة. هذه فكرة ممتازة يا فقردي. يلا يلا الآن بسرعة نخبروا أرعد بهذه الخطة ونطلبوه يطلق سراح إفراح ويلبسوا أحسن لباس يبعثوا للجبل المعزز مكرم. ولما يطلب دويزان يقتلنا. أنا خايف خايف وبالأخص من طنهير سعدون. خوفي منه أكثر من خوفك. أنا اللي دوزت عليه أمر العذاب. على كل انتكلوا على زحل. وانتم متأكدين يا حكماء باللي هذا الجبار معاه لوحان؟ نعم يا مولاي ويصاب عليكم القضاء عليه وخب جيوش جميع جيوش الأقطار. وعليه يا حكماء ويا جلاء نفذوا هذه الخطة. واحد منكم يبلغ الخبر القمرية حتى تستعد الخديعة من جديد. هي اللي غادي يمكن لها تهنينا من هذا الجبار. يا مولاي أنا وشقيقي سكرديون قررنا إما نقضيه على حياته وإما نشعلوا النار أرواحنا. كيف يعقل؟ احنا اللي حاط معنا عظماء الجان نحيروا مع انسان، وحق زحل في علاه والنجم وما سواه. حتى نوضع نهايته وامامك يا سيدي ارعد. زحل يعينكم. يا افراح، بعد البحث ديالنا الدقيق اتاكد وبان ان اسباب هذه الفتنه هو سقرديون اللعين وشقيق سقرديون، ولهذا امرنا بادخال سقرديون للسجن. اما سقرديس علمنا باللي هرب وغادر المدينه، وحنا بعثنا الجواسيس ديالنا للبحث عليه في كل مكان، لهذا احنا متاكدين اننا ظلمناك واخطانا في حقك وفي حق البطل ديازان والبطل سعدون. وكنطلب منك يا افراح سامح وترجع للمهمه ديالك في مدينه الدور، وتكون خير وسيط بيننا وبين البطل ديازان حتى يعم السلم ويصبح لنا معين بدل ما يكون لنا عدو. هذا ما كنت كنشعر به يا سيدي ارعد، لكن سقرديون المفتون خوص قرديس المجنون كانوا كيشوفوا جميع المساعد اللي امامكم حتى خلقوا هذه الفتنه. ما مضى فات يا سيد الكرام، وحتى شماراني كنت مدفوع نخطبها منك من طرف هذا جوج الملاعين، والحقيقه ما هي من سني ولا هي مخلوقه كل زوجه، خصوصا وانت سبق لك وعدتي بها البطل ديزن. على كل حال هاد جوج الملاعين غادي يلقاو الجزاء ديالهم. الاول راه في السجن وشقيقو راه حنا كنبحثو عليه. الحمد لله يا مولاي اللي بان الحق وزهق الباطل والزور والبهتان. انا كنت دائما مآمن ان هاد الاشقياء غادي يخيب السعي ديالهم وغادي تشعر بهم في يوم من الايام وتعاقبهم شر العقاب. استعد الان يا سيد الكرام، تقصد الجبل وتبلغ ديازان ما وصلنا ليه من تفهم وعزم على الصلح. هذا أعظم ما كنت تتمناه يا مولاي. وهذا كل مراج بيني وبين أرعد يا ولدي ديازان. والله ما خايف إلا تكون هذه مكيدة تطرها جميع انقضى علينا من جديد بعد ما فشلوا في الحرب والتهديد. على كل حال أنا أرعد دائما بالنسبة لي عدو، لأنه هو اللي كان سبب متبوية، والصلح بالنسبة لي معاه هو إذا وحد الله وصبحات جميع الأخطار اللي تبع عليك توحد بالرب الكريم. أما إذا استمر على عبادة زحل والنجوم لا أنا لي حليف ولا هو لي صديق، إنما باش ما يتقالش علينا أننا ضد سلم الصلح غادي نقبلوا هاد الاقتراحات ديالو على شرط أنه يطلق جميع المعتقلين من رجالك يا سيدي إفراح، وترجع لديارك وتأخذ حكمك ومكانتك، ونرجع أنا لديار بويا في مدينة حمراء اليمن ونأخذ مكانة بويا وحكمه بعد ما نعاقب اللعينة قمري أمي. المعتقلين أرعد موافق يطلق سراحهم على مظهر وبال من حبيته. إذا كان الأمر على هذا الحال لا بأس، اما لقائي به ما غاديش يتم حتى نسلم ارض بويا من قمريه اللعينه، ولما تقابل معاه تكون مقابلتنا على اساس قائد بلد مع قائد بلد. وانا عندي شرطه اخرى لو سمحتي يا مولاي. قولوا يا سعدون. يسلمني اللعين سقرديون، ولما يظهر سقرديس كذلك. انا عندي رغبه تخلص من هاد الملاعين. أما مدامو يا مولاي هاد زوج الملاعين على قيد الحياة، يستحيل يعم السلم والصلح مع أي قطر من أقطار الحبشة والسودان. هاد الاقتراح غادي نبلغوه الأرعد. على كل يا سيدي إفراح، أنا وسعدون وشامة غادي نقصدوا مدينة حمراء اليمن، وانت يا سيدي غادي تاخذ المعتقلين من رجالك وتقصد ديارك، ولا تحمل همنا إذا أرعد رجع للغدر، عيروض غادي يزودنا بأخبار. على بركة الله. ثانية يا سيدتي القمرية، أشنو رأيك في هذه الخطة؟ عظيمة يا حكيمة القرديون، لكن صوت القرديون هو الآن في السجن. نعم يا مولاي، عملوا مولاي أرعد في السجن باش يستخبى إفراح ودو يزن ويصدقوا على من نفذوا احنا الخطة الجهنمية ديالنا. أما أنا لازم نبقى مختفي عندك هنا، إنما أنت يا سيدتي تعدي تاخذي اللوح من دويزان ولدك. إلا ملكنا اللوح دويزان انتهى. لا تخاف على قمرية يا قرديس، أنا غادي نوريك براهتي في الخدام. زحل يرعاك يا سيدة النساء. ما يا قرديس، هذه الخطة ديالي أنا، بعدين نعطي أمر للعساكر تكون على استعداد. بمجرد ما يبان دويزان يهجموا عليه، ولما يشتبوا قتال بنتهم غادي نجي أنا باكية مزقة جادي ونطيح في العساكر ونشتمهم ونقول لهم يرجعوا على القتال. من بعد نرتمع لرجليه نبكي ونمو. على كل حال لازم نتفق على حالي، وانا محضرة كل ما غادي يقتنع بيه باللي انا مظلومة. انا عارفة انه غادي يصبح في شكل طعامي، ولهذا انا غادي نتجنب نهائيا نعطيه الطعام باش ما نفكروش في المنوم اللي خدمني بيه. ومع الايام غادي نعرف كيف ناخذ منه اللوح المنقوص. هذه هي العظمة، هذه هي المهارة، هذا هو الذكاء المفرط. زحل يا زحل، عنها وحقق مسعاها. هنا على الابواب، ابواب حمراء اليمن يا عيرود، وخليك مع شامة. وانت يا سعدون يلا معي ندخل المدينة. على بركة الله يا مولاي. ولما نجد جيوش طريقنا يا سعدون نجم من جهة اليسر وانا من جهة اليمن. وانا غادي نتبع خطواتكم يا مولاي، مجرد ما نشوف الاعداء اكثروا عليكم نفنيهم هما وخيولهم. لا يا عيرود، خليك هنا مع شامة، وأنا وسعدون كاتين لهذا القوم. هذه قومي ورجالي ورجال بويا، مجرد ما يعرفوني غادي يكفوا على القتال. اللهم إلا بعض أعوان قمرية اللي تشوفوا يا مولاي. يلا يا سعدون. وراء الأبراج، ولما يظهروا يجي شي من الخلف وشي من الأمام. إلى هما تضربوا في الحملة الأولى كذلك، إلى نفسهم ظهروا براعة وقوة عاد يمطيح في الرجال. شايف الملاعين شو عاملين؟ كأنهم حاسين بهذه الخطة ديالك. دويزان راكب على الحصان موجه الأمام، وسعدون راكب بالعكس موالي ظهره الأمام وجهه للخلف. جوزهم شياطين وبجميع أنواع الشروط حاسين. الملاعين كانوا مختفين وراء الأفراد. عندك يا مولاي. لا همك يا سعدون، ادخل وسط المعركة وسير. مارد مارد هذا، شايفه حتى ضربه ما كتصدر منه بلا ما تقضي على فارس. السيف، عمر عيني مرات مثله. لن يجب أن تدخل قبل ما يقضيوا على رجالي هذه المجانين. وأنا يا مولاتي أشنو غنعمل؟ أنت غادي تبقى مختفي هنا وتدار في الغرفة اللي مخصصة. أنا خايف من التنظير تاع الكون، ننصح في الديه ويفدي كل ما دوزت عليه من عذاب. ما تخافش يا حكيم، يلا سير الغرفة ديالك وأمر الحراس ما يسحوا إلا لي أنا. لكن هي اللي أحفظنا الأمر بالقتال. ويلكم صفوا عن القتال، شرانكم اتخذوا هذا الفرسان يا أغبياء. كان يجب القائد أنا سيما فهمت تعطينا الأمر وتعاكسنا عليه. هيك حيا كفوا يا رجال، أمر قائد الجيش كفوا عن القتال. الرجال كفوا عن القتال، وهذه قمرية مسقات يدها وكانت تروح وتستمر زلها. غدارة، لازم هذه حيلة من حيالها. هاي زي يا مولاي وفلتي حق اختار وزي عندك على الأخدام. ولي دو يا زي، الحمد لله على سلامتك يا أعز ناسي يا مخفف بأسي. غربي من وجهي أخزاك الله، ولا نضرب عنقك بسيفي هذا. اضرب عنقي يا مولاي، يلا بالله عليك جرد سيفك وضرب عنقي. انا نستحق اكثر من عنقي تضرب. انا مجرمه، انا خداعه، انا اللي سقت وخديت معايا العبيد، العبيد اللي غدروا بيك وبيا. واش من عبيد يا كذابه؟ سيدي ومولاي ولدي، لما كنت غادي انا وياك نبحثوا لك ونباطل البنت هبيتي، كان اللاعين السقرديس مكلف العبيد يغدروك بالأخبار، وكان عطيهم منوم عملوه بالشراب اللي معانا. وبمجرد يا ولدي ما انتخ ضغطي ضغط حتى أنا، ولما فقت القطعة مكبلة وأنا على حصاني والعبيد دايرين بيا، ولما سألتهم عليك قالوا لي قتلوك، وأنا خداولي من سجونة لعند السقرديس. ولما وصلنا لعند اللعين تقربيت قال لي سر إما نخضع لهم وإلا يقتلوني. ولا يا ولدي ما فادني إلا نستسلم ونظهر أمامهم باللي حتى أنا عجباني قتلك، خايفة لا يقتلوني ويأخذوا مني مدينة بوك وخيراته، خصوصا وقلبي كان حاسس باللي أنت ما زلت على قيد الحياة. والله ما نصدق هذه المرة يا مولاي. ولا يا الكذابه، العبيد من خدام كل من خدام قرديس. انت عارف يا مولاي باللي احنا جميع من خدام ارحد، وانا مجرد امراه ضعيفه من كثره خوفي على مدينة بوك. اي شيء قالوا ارعد كلفت بوك. كيف يعقل يا ولدي انا انخدعت وانا اشد حاجه لرجل يحمي دولتي وقومي من الطغاة، خصوصا انت يا ولدي. وعلاش نحاربك ونخلعك وانا متسنيه اليوم اللي تظهر فيه باش نسلمك حكمك وبلادك اللي مجرد امانه في عنقي؟ انا يا ولدي ضعيفه، وهذه المسؤوليه اللي نحملها ما هي لي. هذه ارضك وهذا شعبك وهذا حكمك، خذهم يا مولاي وانا اعمل لمجرد جاريه من جواري. واحسن حاجه يا ولدي اقتلني حتى يهنأ بالك ويرتاح. أنا ما عندي رغبة في حياتي اللي فيها ولدك يشتكي. صدقني يا ولدي ارحم ضعفي. شوف يا ولدي هذا شعري فكاه وهذا صدري كشفاه، هذا الصدر اللي منه سقيت الحليب 40 يوم حتى خدوك مني أعضاء الله. ابني بالله عليك الملول. أنا الآن عارفة يصعب عليك تصدقني، خصوصا بعد ما قالت اقتلني. هذه جنيه البوتها. استغفر الله، استغفر الله يا امرأة. بعد يا امه غطي صدرك المكشوف يا امه، لمي شعرك المفكوك. انا مصدقك ومسامحك، وعلى كل حال حتى اذا كنت انت اللي غدرتي، غدرك ما زادني الا فائده ونصر. وبفضل غدرك هديت نوصل لمكان جدي حام ونسلم الدخائر لوصالي بها. ولا كان من وراء دموعك مثيلة جديدة، عملت بالك يمه باللي قتلي ما هو بدك ولا بد غيرك. عمري بد خالق الأعمار. وطي صدرك يمه ومسحي دموعك ولمي شعرك المفكوك، وانا مسامحك إذا كنت خطأت حق. واسمحيني يمه يلحق ولدي الذي بجانب، أعطيني يدك البوسة. استغفر الله، استغفر الله يا أمه، أنا البوسة يديك. أنت أمي على كل حال. والله ما صدقت ما عاد يا أخي. يا قائد العساكر. مولاي. بلغ عساكرك وبلغوا جميع السكان باللي هذا ولدي ذو يدن. اللي وقع عليه بوه ياخذ مكانه، هو حاكمكم وولاكم الاكبر. تفضل يا ولد، تفضل. ادخل تشوف اهلك واصدقاء ابوك، ادخل تشوف قصرك وجاهك ومكانك يا عظيم. يا سعدون ارجع اجيب شامه. اذا سمحت يا مولاي خلينا نسمح للفرقه، خليني معك. بنتي سهلا معاك يا ولدي العظيم. نعم يا أمه، شامة معايا. وصبت لها خيمة على أبواب المدينة. يا خيمتي بين العرب يستبدل زوجك خيمة برا على أرضك ومكانك. والله ما نخرج إلا أنا لاستقبالها بالشكل اللي يناسب مقامها. يا رجال حمراء اليمن، هذا إمامنا العظيم والزهمام الكبير ذو يزن. أظهر بان بعد السنين والأعوام، زقوا الضمون ظهروا الفرح، بينوا السرور ارسلوا الاغاني وارسلوا الزهور. اشهد شي كان سمع يا ميمون نفس الاستغراب اللي حس بيه حتى انا. يا الشيخ زياد، الامام دو اليزن اللي مات من اجله عدد كبير من اصدقاء ابوه الكبير. نعم هذا هو الغلام اللي جميع من سال عليه كتقتلوا قمريه. لكن فين كان مختفي هذه المده كلها؟ وقمريه خبرت كان باللي مات من بعد 40 يوم. والله كنت شاك في موته يا ميمون. لقد ذكر يا الشيخ زياد الرحله اللي عملنا مع ابوه سيدي الكبير المكان المقدس مكان ابراهيم. نعم يا الشيخ ميمون الله يرحمه، كان عاجل وشهد. شايف يا الشيخ زياد، سبحان الخالق، نفس الملامح نفس الصوره. قرب قرب نصدركم منه ونسمو فيه ريح ابوه العظيم. لازم يعرف باللي احنا اصدقاء ابوه الاوفياء. لازم لازم، هذا نهار عظيم اللي رجع فيه امامنا وبعد علينا ظلم ذاك الكافره بالله قمريه. ولازم نخبروه بسيدي يثرب الوزير المخلص لابوه اللي هجر المدينه وبعد من قمريه. لازم نخبروه حتى يبعث طلبه ويجي يساعده ويفهمه عظمه ابوه. لازم لازم، قرب ها هو. يلا شوف كان فرحين كيضحكوا، شوف الوجوه ضحكه فرحه، كل شيء منتظروا، كل شيء شايف فيه شوفه ديال عظام تبوه. جميع الناس فرحين حتى انت. وهذا الكرسي الخاص بوك، وهذا المكان اللي كان خاص باستقبال رجال القبيله والضيوف، وهذه هي الغرفه الخاصه بي يا ولدي. هذه الغرفه عملنا تحتها من يوم ما تفوق. اما بنت شامه راها الان في القصر ديالها، والجاريات دايرين بها وحايتينها بكل ما تستحق من عناية. لا أسعد لهم بحياتي يا سيدي. أما أنا يا أما ما تكملت سعادتي حتى تصبح قومي وجميع سكان حمراء اليمن كيوحدوا رب الديار. هذا أمر تفكير.